أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر فيها ايه بس وخلاص. يعني كم مرة إلا تذكرة لمن يخشى سبيلا النبي طه كمان الله وحياة النبي سيد طه كمان طه عشان طه كمان طه الله أكبر الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر بسم الله يا سلام يا يا يا سلام تمام كان فيها حاجه كده من حمزه ولا ايوه فيها حمزه كده ايه بالوادي المقدس صور سبحانك يا رب يا مالك الملك وأن نختار الله أكبر Oh! الله العظيم الوحيد الذي منان هو هو يعني الناس الاله وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصاك لا تحلو النبي كمان مرة كمان عصاك رجل لك الله يكرمك بالقرآن يا سيدي هذا الأثر القرآن وفعنا به يا رب وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاك يا الله يا فنان قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي فالكنا بعيد الحمل وقفت عليه Oh, اللهم صل عليه ويسر لي امري كده يا عم. الله يا كده يا عم. الله عليك. اللهم صل على محمد. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري. كده كده فخذ فيه في اليم كده كده. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى لكل في كده إلى فرعون إنه فرعون الله الله الله الله أكبر الله أكبر عيني يا عيني يا سلام نور يا عم نور قال ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. خذ شوية نفسي.

استغفر الله. ليُنذِرَ الله الله الله الله يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك القلوب لدى الخناجر كاملة سميع